فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. قالون واندرج معه ملين درجة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. شعبة بإمالة الراء فقط واندرج معه حمزة وخلف العاشر. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعقوب بالوقف بهاء السكن. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أبو عمرو بالإدغام. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. النقاش بالغنة. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حمزة بالسكت على المد المنفصل